بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان ولذته وحلاوته في القلب هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن في معرفته جل وعلا خوفا منه يجلب الخوف لله عز وجل، وأيضا فيه متعة ولذة وفرح وسرور، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فلا أشد متعة ولا ألذ طاعة من الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن أسماءه وصفاته حسنى وكلها مدح وكلها ثناء، وأجمل ما تعطر به المسامع هو ذكر الله وثناؤه وحمده سبحانه وتعالى. ولازال الحديث في ذكر صفات الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يذكر رحمه الله هنا إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهما من الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، ومن الصفات الخبرية أي التي لا تعلم إلا من طريق الخبر وهو الوحي، أي من طريق الكتاب والسنة فحسب. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات يدين لله عز وجل كما تليق بجلاله وعظمته، لا تشابه أيدي المخلوقين ولا تكيف صفتهما. وسيأتي الدليل على أن لله عز وجل يدين تليقان بجلاله وعظمته. وثبت أيضا أن لله عز وجل أصابع، وثبت أيضا أن لله عز وجل أنامل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال: أتاني آت فقال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: الله أعلم. قال: في الدرجات والكفارات. قال: فوضع الله عز وجل يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. فثبتني الله يد، وثبتن له أنامل، بل ثبتن الله عز وجل ثبتت الكتابة لله عز وجل: والله يكتب ما يبيتون، وكتب الله عز وجل التوراة بيده سبحانه وتعالى. نعم. وقالت اليهود نعم يد. فساق المصنف رحمه الله هذه الآية الأولى في إثبات صفة اليدين. قال: ما منعك، أي قال عز وجل لإبليس: أن تسجد لما خلقت بيدي، أي لماذا لم تسجد للذي خلقته بيدي وهو آدم عليه السلام. وقوله بيدي فيه إثبات اليدين لله، وكما في صحيح البخاري قال: يضع الله عز وجل يوم القيامة السماوات بيده اليمنى، ويضع الأراضين بيده الأخرى. وفي رواية لمسلم: وكلتا يدي ربنا يمين سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية تشريف لآدم وذريته، حيث إن الله خلق أباهم بيديه سبحانه وتعالى، لذلك قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأفضل من يمشي على الأرض هيئة وخلقة وصورة هم بنو آدم لتشريف الله عز وجل لهم. وإذا كان ذلك الذي يمشي مسلما فقد زاد نورا وهداية ونفعا وبركة، وأما إذا لم يكن مؤمنا فكما قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني والعياذ بالله توعد بالنار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فمن شكر الله عز وجل أن شرفنا بأن أسجد لأبينا الملائكة أن نعبده سبحانه وأن نكثر من عبادته، ومن أجل العبادات له أن نعرف ذلك الرب العظيم الذي شرف آدم وذريته. وقالت اليهود يد الله مغلولة، نعم، قال وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، وقولهم أي اليهود يد الله مغلولة أي إشارة إلى منهم إلى أن الله عز وجل لا يعطي العباد، يعني يرمون الله عز وجل بالبخل والعياذ بالله. قال سبحانه غلت أيديهم أي قد كتب الله عز وجل عليهم البخل، لذلك تجد اليهود منذ ذلك منذ عصرهم مع موسى عليه السلام إلى قيام الساعة وفيهم صفة البخل لهذه الآية: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهم قالوا يد الله مغلولة، فرد الله عز وجل عليهم: بل يداه الاثنتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي إثبات اليدين لله وأنهما مبسوطتان بكثرة العطاء وجزيل المواهب، وفي صحيح البخاري سحاء يعني لله يدين، قال سحاء الليل والنهار يعني تعطي الليل والنهار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في ملكه إلا كما ينقص البحر إذا أدخل المخيط، يعني لو أتيت بإبرة وغمستها في بحر ثم رفعت هذه الإبرة، فهل هذا الماء الذي علق بهذه الإبرة أنقص من البحر أم لا؟ الجواب لا، لا شك. فكذلك ما أنفقه الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض ما في ملكه، لم ينقص ما في ملكه شيئا. لماذا؟ لأن الله غني وحميد وكريم سبحانه وتعالى، وهو أيضا يحب الإحسان إلى خلقه، ومن إحسانه أنه سبحانه تكفل برزق الكافر سبحانه، يعصيه ويكفر به ويلحد في آياته وأسمائه ومع ذلك يرزقه، بل يكثر من الرزق، بل قد يكثر من رزقه له سبحانه وتعالى. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، نعم، فمن أسباب لعنة الله لليهود أنهم يرمونه بالنقائص، وكما سبق لكم أن الجهمية أخذوا في تعطيل صفات الله عز وجل ووصفه بالنقص والعيب أخذوها من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فعرق الجهمية يهودي والعياذ بالله، فيهم حب التنقص لله وعدم إثبات الكمال له، بخلاف المؤمن الذي على الفطرة يثبت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. ومن تنقص اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عن ذلك. فكل عيب يطعنون فيه في ذات الله، لا يتورعون من ذلك كيف لا وقد قال الله عز وجل عنهم ويقتلون الأنبياء بغير حق. فأكثر ملة قتلت أنبياءهم هم اليهود والعياذ بالله. نعم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم يعني ينفق كيف يشاء لأنهم قالوا أيضا لماذا فلان رزقه كثير وهذا قليل. رد الله عز وجل عليهم ينفق كيف يشاء. وقال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فالسؤال عن لما كالسؤال عن كيف. فلما في الأفعال وكيف في الصفات. يعني لا يجوز أن نقول لماذا أعطى الله عز وجل فلانا كذا، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز في صفات الله كيف يد الله وهكذا. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم. يذكر هنا رحمه الله إثبات صفة العينين لله عز وجل كما تليق بجلاله وعظمته. فالله عز وجل ذكر بأن له عينين، فهنا في الآية واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا جمع وجمعت من باب التعظيم أو لأن أقل الجمع هو اثنان. ويدل عليه أيضا ولتصنع على عيني هنا مفردة والمراد بها الجمع كقوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقوله نعمة الله هذا مفرد وضيف، والمفرد إذا وضيف يعم. فورد أن لله عز وجل فوردت العين لله عز وجل بالجمع ووردت بالإفراد، وبين ذلك المسلم إن ربكم ليس بأعور، ولا يكون العور إلا في العينين الاثنتين. فلو كانت عين واحدة لا يثبت لها العور، وكذلك لو كانت ثلاثة. فتبين أن لله عز وجل عينين اثنتين، وإذا أتت على صيغة الجمع فأقل الجمع اثنان أو للتعظيم كقوله سبحانه أولم يروا أنا خلقنا. فقوله أنا هذه للتعظيم، والخالق هو واحد، فكأنه يقول أولم يروا أني خلقت. فهنا أيضا بأعيننا أي بعيني سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن المسلم إذا أثبت المسلم إذا علم أن الله عز وجل عينين اثنتين فإنه يراقب ربه ولا يعصيه لأن الله يراه سبحانه وتعالى. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم. هذا في قصة نوح عليه السلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح يعني خشب، دسر مسامير، تجري بأعيننا. فقوله بأعيننا فيه إثبات العينين لله على ما ذكر سابقا أن المراد التعظيم أو أن أقل الجمع اثنان. وذكر الله عز وجل ذلك تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، لأن هذا لأن جزاء لمن شكر. فأول أمة أغرقت في الأرض، أول أمة عذبت في الأرض هم قوم نوح، وأول عذاب نزل إلى الأرض أو وصل إلى الأرض أو عذب بها أهل الأرض هو الماء. فهذا يدل على عظمة الله أن الماء الذي ينتفع به الإنسان إذا بطر قد يغرق به، فأغرق الله به قوم نوح أول أمة أشركت بالله عز وجل، وأغرق به فرعون لأنه طغى وعلى. قال سبحانه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فدل على قوة الله. هذا الماء الذي تمتع بشربه الإنسان قد يكون به هلاكه. فليحذر المسلم من عصيان الله عز وجل، وقد تكون النعم التي يعطيه الله عز وجل إياها استدراجا له والعياذ بالله. نعم. ولتصنع على عيني. نعم، هنا ولتصنع على عيني، يعني موسى عليه السلام. على عيني هنا العين مفردة وأضيفت كقوله وإن تعدوا نعمة الله، والمراد وإن تعدوا نعم الله، والمفرد إذا أضيف عند الأصوليين باتفاقهم أنها المراد بها الجمع، وسبق أقل الجمع اثنان. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. نعم. هنا إثبات السمع لله عز وجل. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات السمع لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل سمع المخلوقين، ولا نثبت أن لله أذنين لأنه لم يثبت ذلك، وإنما نثبت السمع. فقوله هنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع، فيه إثبات صفة السمع بثلاثة أمور. الأمر الأول الفعل الماضي قد سمع الله، والفعل تؤخذ منه صفة في إثبات السمع، وقوله والله يسمع هذا فعل مضارع نأخذ منه صفة السمع. ثم أتى الاسم إن الله سميع سبحانه وتعالى، إن الله سميع بصير. وسبب نزول هذه الآية كما في صحيح البخاري في امرأة ثابت بن قيس الشماس، لما ظهر من زوجته أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه، وكان بينها يعني المرأة وبين عائشة ستار من قماش. قالت عائشة رضي الله عنها كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، ما بينها وبين المرأة اللي ستار وتسمع عائشة بعض الكلام وبعضه لا تسمعه، والله عز وجل فوق سبع سماوات قال قد سمع الله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان ألا يسمع إلا ما فيه مرضاة الله عز وجل، فالله يسمع كل شيء، فيسمع جميع المسموعات وإن كان بالهمس فما دونه سبحانه وتعالى. نعم. وفيه أيضا في الآية إثبات البصر لله عز وجل، فقد جاء إثبات البصر والرؤية لله عز وجل، إني معكما أسمع وأرى، وأتى إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، رؤية بصر وعينان. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم، لقد سمع الله، ففي إثبات صفة السمع لله عز وجل. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا فقير لما قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا إن ربك يا محمد فقير يستقرضنا المال، وهم علموا أن الله غني عن ذلك، ولكن ذكر الله عز وجل ذلك حثا على عباده وتفضلا منه بأن ما ينفقونه على الفقراء كأنه قرض أقرضوه الله عز وجل، والله كريم وعد بأن يخلف ذلك عليهم أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة سبحانه وتعالى. نعم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم، فيه إثبات صفة السمع. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا فيه تفصيل لبعض ما يسمعه الله عز وجل، يعني في الأشياء التي تحدث من بعض الناس. فمن ما ذكره الله يسمع السر، وهو الحديث بين الاثنين المنخفض، ويسمع النجوى، المناجاة، الصوت الذي يسمعه من كان قريبا من الاثنين، ويسمع أيضا ما كان أرفع من ذلك، وهو النداء للبعيد سبحانه وتعالى. بل قال سبحانه: يعلم السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ أيضا يعلمه سبحانه ويسمعه. قال جل وعلا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون. يعني والإنسان متغطي بثيابه، الله يعلم ماذا يفعل ذلك العبد، ولو تكلم سمعه الله سبحانه وتعالى. نعم. إني معكما أسمع وأرى. نعم، هذا في حق موسى وهارون فقط. إنني معكما أسمع، يعني ما تقولانه لفرعون، وأرى أفعالكما مع فرعون وما سيفعله فرعون معكما. فقوله معكما إثبات المعية لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وقد عقد المصنف رحمه الله للمعية فصلا خاصا. أسمع فعل ماضي في إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأرى وهنا إثبات صفة معية خاصة ذكر الله عز وجل من الذي كان معه معية خاصة، وهما موسى وهارون عليهما السلام. وذكر الله عز وجل أيضا معية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فهناك معية خاصة، وأتى النص هنا بأن من الذين كانت معية الله معهم الخاصة موسى وهارون. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. نعم، هذا في إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى، لما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيه في النادي، الله قال ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. نعم. الذي يراك حين تقوم. نعم، وهذه يعني الآن يذكر مصنف صفة الرؤية لله عز وجل. الذي يراك حين تقوم. نعم، أولها وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم، فإذا كان الله عز وجل يرى النائم إذا استيقظ في الليل ليصلي صلاة الليل، فمن باب أولى الله عز وجل يرى من كان في ضحى النهار، فدل على إثبات الرؤية لله عز وجل، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. وتقلبك في الساجدين. نعم، حتى لو تتقلب وتركع وتسجد الله يراك، فسبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، كما قال جل وعلا الظاهر والباطن، والظاهر والباطن، فهو في معنى العلو، والباطن في معنى الدنو، فلا يخفى عليه شيء من أفعال العباد. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، فلو أن شخصا أتته كربة أو حاجة فيتكلم ودعا ربه عز وجل وعلم المسلم بأن الله يرى ويسمع، يطمئن قلبه ويزيد تعلقه بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، ففيه إثبات أن جميع الأعمال التي تعمل الله يراها. وقل اعملوا أيها المنافقون إذا ادعيتم أنكم تعملون فسيرى الله عملكم، وأيضا رسوله سيرى عملكم في حياته، والمؤمنون سيرون أعمالكم. ففيه إثبات أن الله عز وجل يرى حتى أفعال المنافقين والكفار. في الآيات السابقة يرى الرسل معكما أسمع وأرى، وأيضا يرى المنافقين ويرى غيرهم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وهو شديد المحال. نعم. هنا يذكر المصنف رحمه الله صفة المحل والمكر والكيد كما سيأتي. فقوله هو شديد المحال، المحال قيل المراد شديد المحال أي شديد القوة في العذاب، والقول الثاني شديد الحيلة سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب أحدا ممن يمكر بالله عز وجل. والحيلة والمكر والكيد هو فعل الأسباب الخفية للتوصل إلى عقوبة، فهنا إثبات صفة المحل لله عز وجل وهو شديد المحال. وإذا كان عز وجل شديد الحيلة يجب على الإنسان ألا يحتال على حرمات الله، سواء بالتحيل في تحريم أحل الله أو في تحريم أحل الله أو التحيل في تحريف صفات الله عز وجل. فهو سبحانه شديد المحال، تفعل الحيلة الله عز وجل موصوف بالحيلة وقوة العذاب سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم. ومكروا ومكر الله. المكر لله عز وجل لا يوصف وحده، فلا تقول إن الله ماكر، يعني بإثبات الاسم له، ولا يوصف بأن الله ماكر، يعني لا تقول من صفات الله المكر، وإنما على سبيل المقابلة تقول الله ماكر بمن يمكر به، لأن صفة المكر من غير وجود ماكر طرف آخر صفة ذم، والله عز وجل له الأسماء الحسنى، لذلك لا تأتي صفة المكر لله إلا وفيها مكر من الخلق. لذلك في الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أيضا كما سيأتي وهم لا يشعرون. فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به، وأيضا الله يكيد بمن يكيد به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال سبحانه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. وهنا وهو خير الماكرين، ما قال وهو الماكر، خير الماكرين بمن يمكر بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. هذول من أصحاب قوم صالح، لما ذكر عز وجل تقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني تقاسم سبعة أقسموا أن نقتل نقتل صالح، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، وإنا لصادقون. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالمكر التوصل بالأسباب الخفية لإنزال العقوبة بطرف الآخر، فهنا في إثبات المكر لله بمن يمكر به سبحانه. وقال جل وعلا: قل الله أسرع مكرا بمن يمكر، فمن حاول أن يمكر به فالله أسرع مكرا. وكذلك الاستهزاء، إثبات صفة الاستهزاء لله، نقول الله يستهزئ بمن يستهزئ به. قال سبحانه لما ذكر أن يستهزئون بالمؤمنين، قال الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون. وكذلك الله عز وجل ينسى من نسيه، نسوا الله فنسيهم. ومراد بنسيان الله أي عدم إمدادهم بالخير والنصرة والتأييد ونحو ذلك، وليس المراد نسيانهم في عدم رؤيتهم أو معرفتهم، لا، تعالى الله عن ذلك. نعم. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، هذه فيه بيان لصفات الكفار. إنهم يكيدون كيدا، هذا نكرة يعني كيد عظيم. قال سبحانه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن لما قال إنهم يكيدون كيدا، قال الله: وأكيد كيدا، أشد من كيده سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله بالمؤمنين أن الله يكيد ويمكر بأعداء المسلمين. قال جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أي لذلك قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالحمد لله أن الله عز وجل ينصر المؤمنين، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لما ذكر المصنف رحمه الله الصفات، صفات الحيلة والمكر والكيد، ذكر بعد ذلك، ساق آية فيها صفتا العفو والقدرة: إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا. عفوا هذا اسم، والصفة العفو، والمراد بالعفو المسامحة عن العقوبة. وعندنا مغفرة وعفو. المغفرة ستر الذنب وعدم العاقبة به، والعفو المسامحة عليه. لكن العفو يكون عن ترك واجب، والمغفرة يكون عن فعل السيئات. مثلا شخص يشرب الخمر، نقول: نسأل الله أن يغفر لك. وشخص مثلا لم يحسن الوضوء، نقول: نسأل الله أن يعفو عنك. فهذا ترك واجب، وذاك في بعد ارتكاب معصية منهي عنها. نعم. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم، أن يغفر، هذا الفعل في إثبات صفة المغفرة. والله غفور إثبات صفة المغفرة لله عز وجل. لذلك الله عز وجل كما في صحيح مسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فيستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا أعظم منة من هذه المنة، الله يعرض نفسه على عباده: ماذا تطلبون؟ ماذا تريدون؟ ينزل السماء الدنيا في كل ليلة من يستغفرني فأغفر له، ففيه إثبات صفة المغفرة لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يغفر لذنوب الكفار، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل الله قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كل ما تفعل من سيئات الله يقلبها حسنات، ما فيه فضل بعد هذا الفضل. وأيضا الله عز وجل يغفر للعصاة، كما في صحيح البخاري في ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 فتاب الله عز وجل عليه. بل قد تقتل رجلا، بل قد يقتل رجل من المشهود لهم بالجنة ثم تتوب وتدخل أنت وإياه الجنة، كما فعل وحشي مع حمزة رضي الله عنه. وحشي قتل حمزة، وحمزة كما في المستدرك قال المسلم خير الشهداء عند الله، وحشي أسلم وقتل وكان شهيدا فدخل الجنة. ما فيه أعظم من هذا العفو العظيم. الله يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فلعلم الملائكة بسعة مغفرة الله دعوا للمؤمنين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فيجب علينا محبة الملائكة لأنهم يدعون لنا بالمغفرة والنجاة من النار ونحن لا نشعر. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هنا في إثبات صفة العزة لله عز وجل. والعزة لها ثلاثة معاني: عزة القدر، فالله عز وجل مقداره عزيز عظيم. والنوع الثاني عزة الممانعة، يعني لا أحد يستطيع أن يمس الله بسوء، فهو صمد كبير عظيم سبحانه وتعالى. والنوع الثالث عزة المغالبة، يعني أن الله لا يغلبه أحد بل يغلب كل أحد سبحانه وتعالى. لذلك في سورة الشعراء لما ذكر الله إهلاك قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وقوم شعيب وأهلك فرعون، الله قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فبعزته أهلك الكفار والمجرمين والطغاة، لأنه لا يغلبه أحد، فلا يغلب ولا يغلب سبحانه وتعالى، وهو قدره عزيز سبحانه وتعالى. لذلك اسم العزيز من أكثر الأسماء التي وردت في كتاب الله، وأكثر ما تكون مع اسم الحكيم هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. نعم. فبعزتك أولها وقوله ولله العزة. نعم. ولرسوله. ولله العزة، فيه إثبات العزة لله عز وجل. وبهذه الصفة أقسم إبليس لعلمه بمعاني العزة، قال فبعزتك يا الله لأغوينهم، أي آدم وذريته أجمعين. الله قال إلا عبادك منهم المخلصين، لن تستطيع. فإذا كان إبليس يثبت صفات الله، فما الظن بمن يجحد وينكر أو يؤول شيئا من صفات الله. وللمؤمنين. نعم. أثبت الله عز وجل أيضا العزة لرسوله، ومن العزة لرسوله أن فتحت له مكة بعد أن كان طريدا منها، وأتته خزائن الأرض. ومن عزة المؤمنين أيضا أنهم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وأنفقت كنوز كسرى وقيصر، فحقق الله عز وجل العزة لرسوله والعزة للمؤمنين، ولا زال المؤمن عزيزا وإن كان ضعيفا في بعض الأحوال لكنه بإيمانه عزيز. نعم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، هذا قول إبليس، فبعزتك، ففيه إثبات العزة لله، وفيه أنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله، فيجوز أن تقول مثلا ووجه الله لم أزر زيدا، ويجوز أن تقول وقدم الله لم أزر زيدا، وتقول ويدي الله لم أزر، وعيني الله، وهكذا. ويجوز أيضا كما معلوم الحلف باسم من أسماء الله، تقول والله أو العزيز أو الرحيم أو الرحمن أو العظيم، وهكذا. أما التسمي، أما التعبيد فلا يجوز تعبيد الله عز وجل، تعبيد أسماء الله دون التعبيد بصفاته، فتقول عبد الله ولا تقول عبد الألوهية، وتقول عبد العزيز ولا تقول عبد العزة، وهكذا. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، يذكر هنا رحمه الله 5 آيات لإثبات صفة الاسم لله عز وجل وتنزيهه عن كل عيب أو نقص. فقوله هنا تبارك أي تعاظم، أي بلغ منتهى البركة، أي أن منتهى البركة من الله، والبركة هي كثرة الخير وكثرة النفع فيها. مثال ذلك لو أن شخصا عنده مال كثير وآخر أيضا عنده نفس المال، لكن الأول ينفق، يبني مساجد ويحفر آبار، فنقول هذا الله بارك في ماله، والآخر كنز ذلك المال فلم ينتفع به والعياذ بالله، هذا بورك له وذلك لم يبارك له في المال. فالله عز وجل هو المبارك، ولا يجوز أن نطلق لفظ تبارك على غير الله، فلا تقول يا فلان زرنا تبارك علينا بهذه الزيارة، لأن تبارك أي بلغ الغاية في البركة، وهذه لا تكون إلا لله. قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، وقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وقال فتبارك الله أحسن الخالقين. فلا يجوز تبارك للمخلوق، لفظ التبارك فلا يجوز أن تطلق كلمة تبارك على المخلوق. وأيضا لا يجوز أن يقال للرجل مثلا كلك بركة، فالإنسان فالمخلوق ليس كله بركة، بل قد يكون فيه شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر نفسي. ولا يقال أيضا وبارك فلان على هذا البيع، هذا ما يجوز، لأن البركة من الله ليست من المخلوق، وإنما يجوز أن يقال فيك البركة أو منك بإذن الله بركة، وهكذا. فقوله تبارك اسم ربك، هنا اسم مضاف إلى مفرد، وهذا يفيد العموم، أي تباركت أسماء الله، أي أن أسماء الله بلغت الغاية في البركة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فالله عز وجل موصوف بالجلالة والمكانة، والإكرام أي أهل أن يكرم سبحانه بالطاعة، تبارك اسم ربك، ففيه إثبات الاسم لله عز وجل. ومن أسمائه العزيز الحكيم إلى آخره. يعني لو قيل لك هل لله اسم؟ تقول نعم. وعلم الأسماء لله هو الله. يحكى عن سيبويه رحمه الله أن قيل له بما دخل، قال رؤي فقال إني دخلت الجنة، فقيل بما دخلت الجنة؟ قال لما قلت إن الله، لفظ الله أعرف المعارف. نعم، يعني أعلى الأسماء كلمة الله، وهذا اللفظ لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، ذلك قال تبارك اسم ربك. نعم، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم. نعم، له سميا. فاعبده يعني يا محمد، واصطبر لعبادته، واصطبر هنا إظهار الطاء للمبالغة، أي أكثر من الصبر لله. الشاهد هل تعلم له سميا، هنا استفهام في بالنفي، ويراد به التحدي، أي نتحدى أن يكون هناك أحد يسامي، أي يماثل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل له كمال الصفات سبحانه وتعالى، وله كمال وله أحسن الأسماء، لذلك قال هل تعلم له سميا. لا، لماذا؟ لكمال صفاته سبحانه وتعالى، فهو منزه عن كل عيب أو نقص. والفرق بين العيب والنقص أنه عيب يكون بشيء من مما ينسب إليه من أفعاله، مثل اتخاذ الصاحبة والولد، هذا عيب أن الله يفعل ذلك، لأن الله صمد ليس محتاجا لأحد. أو نقص، مثل أن يعطل نزول الله إلى السماء الدنيا، أو يعطل أن الله لا يسمع أو يرى، هذا عيب، هذا نقص. لذلك قولك، قول القائل سبحان الله أي أنزهك، يعني أبرئك من كل عيب أو نقص. وإذا قال العبد سبحان الله وبحمده أي أنزهك عن كل عيب ونقص، وأثبت لك جميع المحامد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، نفي النقائص عن الله وإثبات كمال المحامد له سبحانه وتعالى. والله تعالى يحب المدح والثناء لأنه أهل لذلك سبحانه وتعالى. نعم، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مماثلا. لماذا؟ لكمال صفاته، فهو الكامل ليس كمثله شيء، لذلك ليس له كفوا مكافئ، يعني ما فيه رب آخر مكافئ له في الصفات. وقول هل تعلم له سميا، يعني ما في أحد أقل منه ممكن قد يساميه، يكون موازيا له. نعم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، فلا تجعلوا لله أندادا، هو هنا نفي الند عن الله، أي المثيل له. ونفي الند عن الله لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولوحدانيته سبحانه، فليس له ند، ففيه إثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم في كل صلاة في التشهد يعظم المصلي ربه. التشهد يحتوي على أربع جمل في الصلاة. الأمر الأول، الجملة الأولى تعظيم الله، والجملة الثانية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة الثالثة السلام على الصالحين، والجملة الرابعة إظهار الوحدانية لله سبحانه وتعالى. ففي كل ركعة المسلم هو قد لا يتدبر هذا المعنى، يقول التحيات لله، أي كل التعظيمات لله، لأن الله له الكمال المطلق، فكل تحية كاملة لله. فألف واللام للاستغراق للعموم، فكل التحيات التعظيمات لله. ومن تلك التعظيمات مثلا حلق الرأس في النسك، تعظيم لله لا يكون إلا لله. وكذلك الكبر لله، الله أكبر. وكذلك الكبرياء لله، وهو الكبير المتعال أيضا سبحانه وتعالى. التحيات لله، والصلوات والطيبات هذه لله. التحيات والصلوات أي المعروفة أو الدعوات، والطيبات أي الأفعال الطيبات لله. ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الجملة الثانية. الجملة الثالثة السلام علينا، تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله. أي أن المقصود من الصلاة هو تعظيم الله. قال جل وعلا لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني في الصلاة. وقال سبحانه أقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر، أي ما في الصلاة من ذكر فائدته أعظم من فائدة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، فيها أيضا نفي الند لله لإثبات ضد ذلك، وهو الوحدانية لله سبحانه وتعالى. وكما سبق لكم أن النفي المجمل لا يكون إلا لإثبات كمال ضده، فهنا ما له ند لنثبت كمال الله عز وجل بوحدانيته سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. ثم يسوق المصنف هنا آيات لإثبات كمال الله عز وجل ونفي أي شريك معه سبحانه وتعالى. فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذه الآية تسمى آية العز. العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا نفي لم يتخذ ولدا. لماذا؟ لكمال صمديته سبحانه، فإن الله مستغن عن غيره وغيره محتاج إليه، فاحمد الله أنه لم يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له شريك في الملك، يعني ليس له مشارك في ملكه في السماوات والأرض. لماذا؟ لإثبات ضد ذلك، وهو الوحدانية لله. يعني احمد الله أن الله واحد وليس معه أحد. نعم. ولم يكن له ولي من الذل. نعم، ولم يكن له ولي من الذل. هنا الآية نفت اتخاذ ولي لله. وفي آية أخرى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. والجمع بينهما ليس فيه اختلاف، لكن توضيح الآية الأولى: لم يتخذ وليا من الذل، يعني ليس له ولي يعينه على بعض الأمور ذلا، يعني الله ذل له، لا تعالى الله. وفي الآية الأخرى الله سبحانه وتعالى تكرم وتفضل بأن اتخذ من عباده أولياء له إحسانا منه بسبب كمال ذل وخضوع ذلك الولي لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس له ولي ذلا، وإنما الله اتخذ أولياء اصطفاهم قربهم إليه لا لحاجتهم له، وإنما ليكرمهم كالنبي صلى الله عليه وسلم وكبقية الرسل وكالمتقين. نعم. وكبره تكبيرا. نعم، وكبره تكبيرا، أي قل الله أكبر كبيرا، فالله هو الكبير وما دونه صغير، فهو أكبر من كل شيء. وهذه الكلمة العظيمة، إذا صلى المسلم ركعتين اثنتين، يعني تسليمة واحدة من ركعتين، يقول هذه اللفظة 11 مرة، وفي الرباعية كالظهر يقولها 22 مرة: الله أكبر الله أكبر. يعني جميع تنقلات المصلي، انتقالات المصلي من ركن إلى ركن، يقولها سوى سمع الله لمن حمده والسلام فقط، وما عداها الله أكبر. فمقصود الصلاة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه إثبات الملك التام لله سبحانه وتعالى، فهو يملك ما في السماوات وما في الأرض، بل وكل من في السماوات وما في الأرض يسبحونه، إما طواعية كالمسلمين، وإما قهرا للكفار وغيرهم كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه سبحانه وتعالى. نعم. له الملك. وفي الصحيح كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون تسبيح الحصى ويسمعون تسبيح الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يسبح لله. نعم. له الملك وله الحمد وهو. نعم. على كل. نعم. شيء له قدير. الملك في إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، إثبات القدرة التامة لله عز وجل، فلا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء ولا يسير في السماوات ولا في الأرض. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فيه إثبات صفة البركة لله عز وجل التي هي أعظم البركات، بل لا تضاهيها بركة. والتبرك ينقسم إلى أقسام: القسم الأول طلب البركة من الله، وهذا مشروع. في صحيح البخاري لما أمر الله عز وجل أيوب في قوله: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فلما عافاه الله أنزل الله عليه جرادا من ذهب كما في صحيح البخاري، فجعل أيوب يحثو بثوبه من هذا الجراد الذي من ذهب، يعني ذهب على هيئة جراد، فقال له الرب: وأنت يا أيوب؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. تمام. فالله هو المبارك وتطلب البركة منه. القسم الثاني: البركة من الأنبياء. يجوز التبرك بما يظهر من جسد الأنبياء مما هو طاهر، فيجوز التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أم سليم كانت تأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم من النطع الذي كان ينام عليه، وكان يسلم كثير العرق عليه الصلاة والسلام، وكانت تضعه في طيب لها وتقول هو أطيب الطيب. ويجوز التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة الخندق، كما في غزوة الأحزاب، فكان يسلم يحلق شعره ويقسمه بين صحابته رضي الله عنهم، كما في صلح الحديبية. وأيضا كان المولود إذا ولد فعاد يسلم يأتون بتمر فيضعه يسلم بريقه ويضعه للصبي. وكذلك يجوز التبرك بما لامس جسده كثوب عليه الصلاة والسلام. والدليل عليه كما تعلمون كما في الصحيح أن أبي أن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات طلب ابنه عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم رداء النبي صلى الله عليه وسلم ليضعه على جسد والده قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفاقه، فأعطاه الرداء. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما ما كان نجسا فلا يجوز التبرك به، فلا يجوز التبرك ببول ولا بغائط ولا بدم الأنبياء. هذا بالنسبة للأنبياء. أما التمسح بالأنبياء فلم يكن أحد يفعله من الصحابة رضي الله عنهم، لا من صغارهم ولا من كبارهم. ولا يوجد الآن شيء ثابت مما هو باقي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا من بردته ولا من عمامته ولا من شعره ولا شيء. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التبرك بالميت مطلقا، لا نبي ولا غير نبي. الأمر الرابع، القسم الرابع، التبرك بالصالحين، وهو لا يجوز التبرك بالصالحين، أي طلب البركة منهم بأخذ ملابسهم مثلا يتبرك بها أو بعرقهم أو بلعابهم أو شعرهم. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر رضي الله عنهما. هذا التبرك تطلب البركة من الله. والأنبياء على قسمين، إذا كانوا أحياء وإذا كانوا أموات. وإذا كانوا أحياء على قسمين، ما يخرج من جسدهم مما هو طاهر أو من ملابسهم، والقسم الثاني إذا كان نجسا فلا يجوز التبرك به. وأما غير الأنبياء فلا يجوز التبرك بهم. أما التمسح فلا يجوز لا بالرسل ولا بغير الرسل. وكذلك وضع الجسد على الكعبة هذا لا يجوز لأنه لم يرد. وما وضعه على الملتزم وهما بين الحجر إلى الباب فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإلصاق الجسد به كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله محبة وتعظيما وشوقا لهذا البيت لا طلبا من البركة به، وتقبيل الحجر لا لطلب البركة وإنما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال عمر الخطاب كما في صحيح البخاري: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أي أنه لا يجوز، أنه لا يوجد في الأرض شيء يتبرك به الآن مما هو باقي من يسلم أو من غيره. فتقبيل الحجر الأسود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا طلبا لبركته. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. ولم يتخذ ولدا لكمال صمديته، مستغني عن الولد سبحانه وتعالى. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لكمال وحدانيته سبحانه. وخلق كل شيء، هذا إثبات صفة الخلق، فقدره تقديرا، هذا إثبات صفة القدر، إثبات القدر. ودل عليه حديث عمر بن الخطاب قال نعم تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. نعم. ما اتخذ الله من ولد، فيه نفي الولد عن الله لإثبات الصمدية لله سبحانه وتعالى، وهو استغناه عن الخلق. نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. فيه النهي عن ضرب الأمثال لله، لأن لله عز وجل الكمال المطلق سبحانه وتعالى، والمراد بالأمثال القياس الشمولي أو قياس التضمن وليس القياس الأولى. نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا. نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به، نفي الشريك لله سبحانه وتعالى، وأن تقول الله ما لا تفعلون، هنا تدرج في المعاصي. قل إنما حرم ربي الفواحش ثم أعلى منها والإثم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، ثم الإثم، ثم الإشراك بالله، ثم أعظمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو الكذب على الله. الكذب على الله سواء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو الكذب على الله في نفي الصفات عنه سبحانه أو نفي شيء منها، هذا أعظم الإثم. كما أن أعظم الأجور هو إثبات الصفات لله عز وجل ونفي عنه كل عيب أو نقص. وقوله الرحمن على العرش استوى. نعم. إلى هنا نتوقف على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، ونكمل إن شاء الله بقية العقيدة الواسطية في الدورة السابقة بعد شهرين إن شاء الله، يعني غدا العصر ما فيه درس، إن شاء الله بعد شهرين نكمل العقيدة الواسطية. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم الدعاء عند الحجر الأسود بعد تقبيله؟ أقول هذا لم يرد، لكن لو دعا شخص الأفضل عدم الدعاء. ونسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. يقول هل يجوز أن نقول هذا رجل مبارك؟ عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت، فيجوز أن يقال هذا رجل مبارك بما يظهر فيه من البركة. يقول هل المغفرة أعظم من العفو؟ المغفرة الستر، يعني تمحو ذنب وتستر، أما العفو فهو المسامحة عليه. يقول ما الفرق بين المكر والمحال والكيد؟ كلاهما صفات متقاربة، لكن كل صفة تختلف عن الأخرى كما بينا ذلك. يقول ما حكم تغطية الرجل في الصلاة المرأة؟ وهل هناك دليل؟ إذا كان فيه رجال أجانب نعم يجوز، يجب تغطية الرجلين، وإذا لم يكن هناك رجال أجانب فالأفضل تغطيته، وإذا لم تغطيها فلا بأس، لمن استدل بالوجوب استدل بقوله صلى الله إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها، لكن الحديث ضعيف. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول إنني معكما أسمع وأرى، لماذا لا تثبت فقوله معكما لماذا لم لا نثبت بها صفة أن الله معهم حقيقة؟ لماذا كانت هناك، لماذا كانت هنا معية خاصة؟ المعية سيأتي إن شاء الله، معية عامة أو خاصة، والمعية الخاصة يدخل فيها المعية العامة من باب أولى. يقول ليس معنى قد سمع في سورة المجادلة أن الله قد استجاب لهما ثم قال والله يسمع تحوركما عند إثبات صفة السمع، لأن القرآن ليس في تكرار، لأن التكرار مذموم بلغة العرب، هذا ما في تكرار. فهنا المرأة ما أتت لتدعو، أتت تشتكي، والاستجابة عند الدعاء كقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده. يقول أشعر دائما بالتقصير تجاه الله عز وجل وأنا أقرأ القرآن أو أطوف، وأن الله لم يقبلني، وأوقات كثيرة أشعر بعدم الطمأنينة والخوف ولا أدري هل أنا على صواب أم لا، وما الحل؟ إذا كنت تؤدي عبادة وطاعة فأنت على صواب، ولا يثبطنك الشيطان عن ذلك الفعل. يقول هل ثبت أن لله قدمين؟ نعم، عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي موضع قدمي الرحمن. يقول هل يجوز التبرك بالصالحين؟ لا، ما يجوز الإنسان يتبرك بالصالحين. يقول ما حكم قول زارتنا البركة؟ يعني هذا باب التفاؤل، ما في زارتنا البركة، هي نرجو أن البركة التي من الله نطلبها من الله زارتنا بوجود رجل صالح زارنا. يقول هل يجب قول الضار النافع الخافض الرافع المانع المعطي؟ هذا أكمل، وإذا لم يذكر فلا بأس. فقوله يقول ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كيف يجمع بين هذا القول بين ما قيل من عدم قول باركه فلان أو بارك؟ يعني أول بركتكم من الله التي أعطاكم الله عز وجل، نالتنا هذه البركة، وليست ولا يقال وبارك فلان هذا البيع، البركة من الله. يقول ما الدليل الشرعي على جواز الحلف بصفات الله؟ الله يقول فبعزتك إبليس، وأخبر الله عز وجل أخبر عنه أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبإجماع العلماء يجوز الحلف بصفة من صفات الله، والله عز وجل لما ذكر حلف إبليس بالعزة لم ينكر الله عز وجل عليه ذلك. يقول كيف يستدل على جواز الحلف بصفاته بقوله تعالى على لسان إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ فإذا كان إبليس لا يجوز اتباعه فهل يجوز الحلف بما حلف به؟ الله أقره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة لما ذكر له ما ذكره الشيطان قال صدقك وهو كذوب، يعني ما نأخذ من الشيطان العلم، فما أقره الله نأخذه وما قرر نسلم نأخذه، وإلا فلا، لأن الشيطان أو إبليس شر محض بخلاف الأنبياء خير محض. يقول هل يجوز التوسل بشعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز لكن لا يوجد، بعض الناس يدعي لكن لم يثبت، لأن أصلا الشعر يتحلل مع الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي له أكثر من 1435 سنة و25 سنة. يقول هل يجوز التبرك بالقرآن؟ يعني لازم تعرفون الفرق بين التبرك وبين طلب البركة. التبرك يعني لو أفتح المصحف وتمسح به أطلب منها، أو نطلب البركة من هذا القرآن، أي نطلب البركة من هذا القرآن بما وضع الله عز وجل فيه البركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، تمام؟ أما نتبرك به ونتمسح به لا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. يقول ما حكم السجع في الدعاء وهل يعد دعاء القنوت من السجع في الدعاء؟ أدعية كثيرة سجع فيها المسلم، اللهم لك علم لا ينفع من قلب لا يخشى من دعاء لا يسمع من دعاء ومن دعوة لا يستجاب لها، كثير سجع. المهم إذا كان فيه سجع بلا تكلف وموافق للشرع فلا بأس به. يقول ما هو أفضل الشروح في شرح العقيدة الواسطية؟ شرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، هذا أفضل شرح وأجمع شرح وأقوى شرح العقيدة الوسطية، شرحه الشيخ محمد إبراهيم شيخ الشيخ بن باز رحمه الله. والشيخ بن باز رحمه الله قرأ الواسطية على الشيخ محمد بن إبراهيم، ودون هذا الشرح في كتاب شرح الواسطية للشيخ محمد بن إبراهيم مجلد ليس بالكبير. يقول هل يجوز المرأة تحديد شعر رأسها؟ يعني إذا كان حلق بعض منه وترك البعض فما يجوز، هذا من القزع، كما جاء في السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.